الدرس الثامن في كتاب تحفة الطلاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ويبطل التيمم بحدث. تكلمنا في الدرس الماضي عن أركان التيمم وشروطه ومكروهاته وسننه، ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: ويبطل التيمم بحدث، وقد مر بيانه في بابه: فكل ما أبطل الوضوء أبطل التيمم، بالإضافة إلى قوله: وردة، أي ويبطل التيمم كذلك بردة والعياذ بالله، قولا أو فعلا أو اعتقادا، وبرؤية ماء، هذا إن كان التيمم لفقد الماء، فإن كان التيمم لجرح فلا عبرة برؤية الماء لأنه لم يتيمم أصلا لفقده. إذن وبرؤية ماء، أي بالعلم بوجوده وإن ضاق الوقت عن الوضوء، يعني حتى لو وجد الماء قبل دخول الفرض الثاني بوقت لا يتسع للوضوء وجب عليه أن يتوضأ، ولا يجوز له أن يصلي بالتيمم الذي تيممه لهذه الفريضة. وتوهمه، أي وبتوهمه أيضا، كأن رأى سرابا أو جماعة جوز أن معهم ماء بلا حائل فيهما، أي في مسألة الرؤية وفي مسألة التوهم، فلو رأى ماء وثمة حائل فلا عبرة برؤية الماء، بلا حائل فيهما يحول عن استعماله من سبع وعطش ونحوهما، لأنه لم يشرع في المقصود، أي سبب بطلان التيمم أنه لم يشرع في المقصود وهي الصلاة، فأشبه ما لو رآه في أثناء التيمم. فإن كان ثم حائل وعلمه، طبعا رؤية الماء هذا في غير وقت الصلاة، فإن رأى الماء في وقت الصلاة فصلاته صحيحة إن كانت هذه الصلاة تسقط بهذا التيمم. فإن كان ثم حائل وعلمه قبل الرؤية والتوهم أو معهما لم يبطل تيممه، أما لو رأى الماء ثم علم أن هناك حائل فبطل تيممه، لأن بطلان التيمم سبق وجود الحائل. وقدرة، أي ويبطل التيمم بقدرة على ثمنه كذلك بلا حائل، بأن لا يحتاج إليه لمؤنة أو لدين ويمكنه الشراء. وزوال علة، طبعا بالشروط أنه يباع بثمن مثله وهو ثمنه في ذلك المكان وذلك الموضع، وأن الثمن هو زائد على مؤنته ومؤنة ممونه. قال: وزوال علة، هذا إذا كان التيمم بسبب علة جرح. قال: وزوال علة مبيحة للتيمم بلا حائل كذلك يحول عن استعماله، فقد تزول العلة لكن يبقى التعذر من استعمال الماء، فالحالة هذه يبقى التيمم على حاله. وخرج بزوال العلة توهم زوالها فلا عبرة به، فتوهم الماء يبطل التيمم، أما توهم زوال العلة لا يبطل التيمم. فلو توهم برأ جرحه فرآه لم يبرأ لم يبطل تيممه، لأن الأصل عدم بطلان التيمم، إذ لا يجب طلب البرء، والبحث عنه بتوهمه بخلاف الماء إلا في صلاة في الأربع الأخيرة، فلا يبطل التيمم بشيء منها في غير الثانية حيث كانت الصلاة تسقط به وفيها مطلقا لتلبسه بالمقصود، كما لو وجد المكفر الرقبة بعد شروعه في الصوم. نعم يندب قطع الصلاة في غير الثانية، أي في غير الصورة الثانية، ليستأنفها بوضوء في الأصح، لأن الصلاة بوضوء أفضل من الصلاة بتيمم. فإن ضاق الوقت حرم قطعها قطعا. أما إذا كانت الصلاة لا تسقط به، أي لا تسقط بهذا التيمم، وإنما تيمم وإنما صلى لحرمة الوقت، فيبطل تيممه بذلك، أي ولو كان في صلاة، فتبطل الصلاة ولا وجه لإتمامها. وبإقامة كذلك، يعني يبطل التيمم وبإقامة أو نيتها وهو في صلاة مقصورة بعد غير التوهم، أي إذا كان متيمما ونوى الإقامة فإنه سيتم الصلاة. فإذا أراد أن يتم الصلاة بعد أن نوى الإقامة وهو ويجب عليه ذلك، فكأنما شرع في فرض جديد، والشروع في فرض جديد لا يصح بالتيمم الأول، لذلك بطل تيممه وبالتالي بطلت صلاته. طبعا هذا إن رأى الماء، أما إن توهم فلا عبرة لهذا التوهم، فيبطل تيممه تغليبا لحكم الإقامة أو نيتها المقتضية كل منهما الإتمام. فأشبه ما لو نوى الإتمام بجامع أنه أحدث بكل منهما ما لم بأنه أحدث بكل منهما ما لم يستبحه، أي بالأول، يعني أحدث في الصلاة الأولى ما لم يستبحه بالثانية، وأحدث في الصلاة الثانية أحدث أمرا يعني ما لم يستبحه بالأولى، لأن الإتمام كافتتاح صلاة أخرى، فكأنه تيمم يعني لفرض آخر، فكأنما يعني صلى بنفس التيمم فرضا آخر. ثم قال: ويخالف التيمم الوضوء زيادة على ما مر، في أنه زيادة على ما مر، أي في أنه لا يستحب تجديده ولا يستحب التثليث ولا يصح بنية فرض التيمم، وأنه يشمل على عضوين بينما الوضوء على 4 أعضاء. إضافة إلى ذلك قال: في أنه لا يرفع الحدث بمعناه الأول السابق في باب الأحداث، أي هو رفع حدث وإزالة نجس، أو فهو التيمم يبيح الصلاة، وكذلك في أنه لا يجب إيصال التراب فيه إلى منابت الشعر وإن خف لعسر ذلك، بخلاف الماء كما مر. وكذلك من الأمور التي يخالف التيمم الوضوء في أنه لا يجمع به، وإن كان التيمم وإن كان المتيمم صبيا لا يجمع به فرضان كصلاتين أو طوافين، لأنه طهارة ضرورة، بخلاف الوضوء يجمع به أو يجمع به أي المتوضئ فرضا وما شاء من النوافل، ويجمع به ما شاء من الفروض، لأنه لا تنحصر فخفف فيه. ومثلها تمكين المرأة حليلها وصلاة الجنازة وتعينها عارض، إذن يستبيح الفرض وما شاء من النوافل، وكذلك يستبيح صلاة الجنازة، وتستبيح المرأة تمكين الحليل إذا تيممت لفرض، فتستبيح معه تمكين الحليل، مع أن هذه داخلة ضمن الفروض. قال: وفي أنه كذلك من الأمور الذي يخالف التيمم الوضوء في أنه لا يصلى به فرض عيني إذا تيمم لغيره، أو لا يصلي، أي لا يصلى به، أو لا يصلي به أي المتيمم، بأن تيمم لنافلة أو للصلاة مطلقا أو لصلاة جنازة، لكن لو تيممت المرأة لتمكين حليلها لم تستبح به غيره. ومراتب التيمم 3: مرتبة الفرض، فيستبيح معها الفرض وما شاء من النوافل، ومرتبة صلوات النوافل، فيستبيح معها فقط النوافل ولا يستبيح الفروض، ويستبيح معها مس المصحف وتمكين الحليل، والصورة الأخيرة هي التيمم لتمكين الحليل، فلا تستبيح معها الفرض ولا النفل، والله تعالى أعلم. ثم قال: باب بيان النجاسة وإزالتها.